بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والمسلمين. قال الناظم رحمه الله تعالى: مخصص العموم إما متصل لا يستقل مفردا أو منفصل، فأول منقسم لخمسة، أحدها استثناؤهم بوصلة، وذاك إخراج بنحو إلا من واجب الدخول فيما دل، وشرطه اتصاله بالعادة وعدم استغراقه للجملة، ولو يكون مخرج أكثر من باق أو استواهما مما زكن، وهو من الإثبات نفي، وكذا في عكسه فإن تعدد فبذا، يحكم في الكل على ما نظم ما لم يكن عطف أو استغرق ما يلي، فكل راجع للأول ووارد من بعد عطف من بعد سبق جمل أو مفردات عطفت بالواو، ولم يطل فصل مع التساوي في نفي مانع، فراجع إلى جميعها وإن رأيت جملا أو جملتين باقتران أمر، فالاستوى في الحكم ليس يجري، والثاني من متصل شرط، وذا تعليق أمر بأداة تحتذى نحو وقفت ذا على أولادي إن دخلوا في العلم باجتهادي، وهو كالاستثناء في اتصال وما مضى والعود بالتوالي، للكل أولى وكذاك الأكثر يخرج فيه حسب ما قد قرروا. قال رحمه الله تعالى: المخصص نوعان، متصل وهو ما لا يستقل، ومنفصل بخلافه. متصل ما لا يستقل بنفسه، والمنفصل مستقل بنفسه. قال: فالأول خمسة أقسام، أحدها الاستثناء أي غير المنقطع، والمراد به ما كان من الجنس وغيره، لكن هذا متصل وذاك منقطع. استثناء المنقطع كثير في كتاب الله واللغة. قال: ورسمه إخراج بإلا أو إحدى أخواتها من واجب الدخول فيما قبله، أو فعل مضارع من الاستثناء، أو فعل مضارع من فعل الاستثناء، تقول له علي كذا يستثنى كذا أو أستثني كذا، عبارة استثناء. شيء قال من واجب الدخول فيما قبله، يعني أخرج المنقطع، هذا متصل أخرج المنقطع. أي لولا الاستثناء لكان داخلا بالحكم. قال: وشرطه الاتصال عادة، يوفى من الانقطاع، انقطاع النفس والسعال والجمل في أثناء الكلام، له فلان له علي كذا وأعطيت كذا إلا كذا. قال: وعدم استغراقه، عدم الاستغراق عند الجمهور المستغرق يبطل، وخالف ابن طرحة الأندلسي في كتابه المدخل قال يصح. قال: وعدم استغراقه ولو كان المخرج أكثر من الباقي أو مساويا. تلفين فيه القرافي عنده كتاب قال له الاستغناء في أحكام الاستثناء، قلت هذا أظن أربع مرات في السالة حقق واحد في الاستثناء الاستثناء. شيخ، يعني يقصد بعدم، ماذا يقصد بعدم استغراقه؟ هو أن يكون هم مختلفين. مالك قال ان النصف فما فوق لا يصح، يلزم الجميع، يبدو يكون اقل من النصف، وبعضهم يقول النصف، وبعضهم والجمهور قال ولو لم يبقى الا واحد، لو علي عشره من لا تسعى يصير واحد، لكن لو قال لا عشره عند الجمهور يلزم العشره. شيخهم يقولون من حيث الثمره في ثمره، لكن من حيث التطبيق شيخ اختلفوا حقيقه، كان سبب في اختلافهم في مسائل فقهيه، هذا كان سبب. هذا هو الثمرة، هي الفقه. لا يعني شيخ مسائل مثلا كان مسائل فقهية كان السبب هو هذا، هذه القاعدة هم سولهم بلاو عليه، هم يمثلون يقولون لو قال مثلا نساء طوالة، لكن هل وقع يعني شيخ يقول له مثلا لو قال نساء طوالة إلا فلانة وفلانة وفلانة فبقيت واحدة، أيوه، على القول بأنه يصح الاستثناء؟ لا، أو قال ولو ما عدهم إلا طوالة إلا واحد إلا فلانة يصح عند الجمهور. أنا أحسن الله. قال: والاستثناء من قالك مثاله إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، قالوا المطيعون أقل. قالوا يدخل فيهم الملائكة، طيب الثانية الآية الثانية المهم انه اثبت الاستثناء لك. قال والاستثناء من الاثبات نفي وعكسه. نعم والاستثناء نفي وصحيح وعكسه كذلك. ايوه. فان تعدد الاستثناء فكل راجع لما قبله ما لم يكن معطوفا. يختلف. ايوه. فمن المخرج منه المعطوف عليه فمن المخرج منه المعطوف عليه وكذا اذا استغرق ما يليه. قال اللي استغرق يبطل. للسارق يبطل. كيف يقول الشيخ؟ سواء هو الأول أو هو أثناءه. وإلا فقل الذي بأيان أتصل. لو قال له علي عشرة إلا ثلاثة إلا ثلاثة إلا سبعة يصح الأول ويبطل في السبعة. يبطل في السبعة. فهمت؟ نعم. قال قال والاستثناء الأول هي عشرة إلا ثلاثة إلا خمسة إلا أربعة إلا واحدة يصح يستثنى الواحد من الأربعة. كيف الحالة الثانية هذه يا شيخ؟ ما فهمت الحالة الثانية هذه. هي حالة أكثر من هذا. قدر تعالى كيف أخذها. هو المهم أنه كل واحد يعرف لما قبله إلا إذا استغرق يبطل. نعم ويبطل ما بعده بعضهم يقول. قال والاستثناء الوارد بعد جمل أو مفردات عطفت بالواو ولم يطل الفصل بينها. عند الجمهور يرجع لما يصح أن يرجع إليه. ولا قرينة. عند أبي حنيفة يرجع للجملة الأخيرة فقط ولا يرجع لما قبلها. الذين يرمون المحصنات إما لم يتوب أربعة شهداء فجيزون زمانية جدا ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. عند الجمهور يرجع إلا للحج ما يرفع. وعند أبي حنيفة يرجع للفسق يزول عنه ولكن لا تقبل شهادة. قال والاستثناء الوارد بعد جمل أو مفردات عطفت بالواو ولم يطل الفصل بينها ولا قرينة تقتضي عوده لبعضها يعود للكل. أيوة. وإذا اقترن جملتان أو جمل في أمر لا يلزم استواؤهما في الحكم. لا يلزم استواؤهما في الحكم. سولك هو جاب لك لا ما سوى. قال وإذا اقترن جملتان أو جمل في أمر. أيوة. لا يلزم استواؤهما في الحكم. أنا قلت لك يرجع الجمهور قالوا يرجع لما يصح أن يرجع. قرأت ما لا يصح أن يرجع. قال والثاني الشرط وهو تعليق أمر بأداة من أدوات التعليق نحو وقفت هذا على أولادي إن كانوا علماء. يصر فيك الصدارة ويجوز أن يتأخر. وهو كالاستثناء في وجوب اتصاله وغير ذلك مما سبق إلا أن الوارد بعد جمل ونحوها أولى هنا بالعود على الكل. يعني أولى من الاستثناء. لا هو يعود موضي الاستثناء ولو رجع الكل ما يهم. قال إلا أن الوارد بعد جمل ونحوها أولى بالعود على الكل. إذا يعود على الكل ما هو زي الاستثناء ما يستغرق لو استغرق ما يضر. أكرم القوم إن كانوا كرماء لو كانوا كرماء كلهم أكرم يكرم كل ساعة. قال وكذا جواز خروج الأكثرية. أيوة هنا يخرج الأكثرية يختلف يجوز. هنا شيء أولى بالجواز من مسألة الاستثناء. ما يجوز لك أن تستثني بالشرط الأكثر. أحسن الله يسلمك. الله يسلمك. الوقت تركته لك.